من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بعد ارتفاع قال امده لظروف قاهره نعود وللثاني درس الادب المفرد للامام البخاري وقد كان فيما اظن قد انتهى الدرس الاخير الى الحديث 93 بعد 200 فنبتدئ به وهو من الاحاديث الصحيحه التي رواها الامام البخاري في هذا الكتاب الادب المفرد للسند الصحيح عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصف رجل ممن كان قبلكم لم يوجد له من الخير شيء الا انه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا فكان يامر ايمانه ان يتجاوز عن المعسر قال الله عز وجل نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه. في هذا الحديث بيان فضل الخلق الحسن اذا تخلق به المسلم حتى انه لا يكون سببا في تفريط صاحبه من العذاب الذي يستحقه بسبب ما كان بطرح واقترف وارتكب من آثام وذنوب. فهذا رجل يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في من قبلنا يعني من بني إسرائيل لم يعمل خيرا قط سوى أنه كان مؤمنا يجب أن نفترض دائما وأبدا في كل حديث نقرأه أو كل خبر نسمعه فيه مثل هذا الفضل البالغ وليس فيه ذكر أن المستحق لهذا الفضل كان مسلما. يجب أن نفترض في كل حديث نسمعه فيه ذكر فضيلنا أن المستحق لهذه الفضيلة هو كان مسلما. فنحن نسمع في هذا الحديث قوله عليه السلام كان رجلا ممن قبلكم لم يكن كان مسلما. فيجب أن نفسر هذا الرجل بأنه كان مسلما ولو لم يكن مذكورا وصفه بالإسلام في الحديث. وهذا يؤخذ من قواعد الشريعة لأن الله عز وجل يقول في حق كل مشرك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل مخاطبا أمة النبي صلى الله عليه وسلم في شخص النبي لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا سمعنا مثل هذا الحديث أنسب رجل ممن قبلكم ثم سمعنا في آخر الحديث أن الله تجاوز عنه فيجب فورا أن نفكر في بالنا أن هذا الرجل كان مسلما. ومثل هذا الحديث في سورة خاصة من الضروري جدا أن نقدر هذا التقدير أن هذا الرجل كان مسلما، لأنه يقول فلم يوجد له من الخير شيء، مع أن أكبر الخير هو الإيمان. لذلك جاء في أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر في آخر الأمر حينما يشفع الرسل والأنبياء والملائكة والصالحون، ثم يشفع رب العالمين تبارك وتعالى فيقول في بعض الروايات الصحيحة: أخرجوا، يقول الملائكة: أخرجوا من النار من كان فيه ذرة من خير. والمقصود بهذا الخير هو الإيمان. فإذا قرأنا هذا الحديث: أنسب رجل ممن قبلكم، ثم ختم الحديث بأن الله عز وجل بعد محاسبة هذا الإنسان تجاوز عنه، فيجب أن نقدر ونفكر في البال أنه كان مسلما، وإلا لو كان مسلما وكان قد ملأ الدنيا خيرا وفضلا فذلك لا يفيده شيئا، كما سمعتم في الآية السابقة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويؤكد هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، معنى الحديث أن المؤمن إذا أتى بحسنة زودي عليها في الدنيا وحوسب بها أيضا يوم القيامة، يعني كان له جزاءان خيران، الأول في الدنيا عاجلا والآخر في الآخرة آجلا. أما الكافر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الكافر فمهما عمل من حسنات في الدنيا جوزي عليها فيها في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة جاء وليس في صحيفته من حسناته شيء. الله عز وجل قد قال: ولا يظلم ربك أحدا، ولكن يحاسب كل شخص بحسب ما قام فيه من إيمان. فالمؤمن يجزى بحسناته في الدنيا والأخرى خيرا، أما الكافر فيجزى بحسناته في الدنيا، أما في الآخرة فيأتي وليس في صحيفته حسنة، ذلك لأنه كفر بالله ورسوله وأشرك بالله عز وجل فحبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين. أردت بهذا الكلام أن ألفت النظر وأن تتفقهنا في الدين حينما تقرأنا حديثا كهذا: كان في من قبلكم رجل ثم تجاوز الله عن آثامه. يجب أن يخطروا في البال أنه كان مسلما، وإلا لو كان مسلما لم يصبر عمله الصالح شيئا. بعد هذا أقول: قال عليه السلام: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء. في هذا الحديث إشارة لأن الحساب في يوم الحساب معناه مناقشة الإنسان فيما قدم من خير أو شر، وعرض هذه الحصيلة وهذه النتيجة على الإنسان ليرى عاقبة ذلك، إما أن يكون من أهل الجنة أو أن يكون من أهل النار. بعد أن حسب هذا الرجل ولم يجد في صحيفته من الخير شيء إلا الإيمان كما ذكرنا، وإلا أنه كان رجلا يخالط الناس. شو معنى يخالط الناس؟ يعني لا يعتزلهم، وإنما هو كما يقول اليوم إنسان اجتماعي، ما هو منعزل ولا هو منزوي عن الناس، إنما هو يخالطهم ويعاملهم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يبين فيه فضيلة المؤمن الذي يخالف الناس ولكن بالخير، وإذا أوذي منهم لم يؤذهم وإنما تحمل أذاهم. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالفهم ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالفهم، يعتزلهم إما في بادية أو في زاوية أو حتى في مسجد، لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا بلا شك بسبب إيمانه فيه خير. ولكن ذاك الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من هذا المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا الرجل الذي كان قبل الأمة المحمدية وحوسب فلم يوجد في صحيفته شيء من الخير سوى الإيمان، قال له، يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث، قال له: خص واحد فقط، ألا وهي أنه كان يخالف الناس ويعاملهم، وبسبب هذه المعاملة كان قد اكتسب مالا حتى صار رجلا مثريا مثرا، وصار عنده خدم بالمال. فقال عليه الصلاة والسلام: فكان يأمر إمامه أن يتجاوز عن المعسر. هذا الرجل بسبب هذه المخالطة والمعاملة مع الناس في الأخذ العطاء والتجارة والربح صار من تجار الأغنياء، وصار تاجرا له إما خدم بالإجرة وإما غلمان عبيد، كان سرقات العبيد كانت عادة قديمة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشروع لكن له شروطه المعروفة في كتب الحديث وفي كتب السنة، ولست الآن في صدد بيان شيء من هذه الشروط على الأقل. المهم أن هذا رجل صار بسبب المخالطة رجلا موسرا غنيا، وصار له غلمان خدم يحاسبون الناس، فكان يأمر غلمانه بأنهم إذا حاسبوا رجلا من تبائنه أن لا يؤاخذهم وأن لا يشتد بالمطالبة عليهم، بل يأمرهم بأن يتجاوزوا وأن يصفحوا. ما تتوفي ما عليك من الذمة فبها، ما عليك الله يسمع عنك، أنا ما بدي منك شيء. فالله تبارك وتعالى الذي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عامل بهذا الإنسان من جنس العمل الذي كان هو نفسه يعامل بني الإنسان، كان هو يتجاوز ويعفو ويصفح عن العاجل عن الوفاء ما عليه من دين أو ذمة، فكان هذا الرجل الغبي الموسم يتجاوز ويصفح عنه. وقال الله عز وجل لملائكته يوم حاسبه عز وجل ولم يجد في صحيفته خيرا كما ذكرنا إلا هذا التجاوز عن زبائنه وعن المدينون له، فقال الله عز وجل لملائكته: نحن أحق بذلك منهم، إن كان هو يتجاوز عن عباده وهو عبد من عبيده فأنا حق بتجاوز عنه، تجاوزوا عنه. فغفر الله عز وجل لهذا الإنسان المنكر وتجاوز عن كل سيئاته. لماذا؟ لأنه تجاوز عن أصحابه وعن زبائنه الذين لم يستطيعوا أن يبرروا ذمتهم أمامه. فالله عز وجل قابل هذا الإنسان بنوع عمله، مع أن تجاوز الله ومغفرته تبارك وتعالى لا مثل لها، لأن هذا الإنسان الذي يتجاوز إنما هو يتخلق بجزء ضئيل جدا لا يمكن المشابهة بين هذه الصفة وبين صفة رب العالمين في المذكرة. فهو يتخلق بشيء من أخلاق الله عز وجل، وهو التجاوز عن المقصر، التجاوز عن المخطئ. فلما علم الله عز وجل من هذا الإنسان أنه كان يتجاوز عن الناس الذين يقصرون معه، فالله عز وجل تجاوز عن تقصيره معه. وهذا كما قال عز وجل في القرآن الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بل رب العالمين يجازي بخير مما يستحقه الإنسان، لأنه كما قال ذو فضل عظيم. بعد هذا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة قد تخطر في بال بعض الناس، وقد يتساءل البعض في الحديث هنا: حوسب رجل ممن كان قبلكم، فقد يرد السؤال: هل وقع الحساب يوم الحساب يوم يقوم الناس رب العالمين؟ فكيف جاء في الحديث هنا: حوسب رجل ممن كان قبلكم ولم يجد في صفحاته فيه إلى آخر الحديث؟ هل قام في قيامه وهل وضع الميزان بالقسط وحوسب الناس وتبين أن الناس فريقين، فريق الجنة وفريق السعير؟ طبعا الجواب لا، ما قام في قيامه ولا حوسب الناس. فكيف قال أصدق الناس: حوسب رجل من الإنسان قبلكم؟ الجواب على هذا جوابان: أحدهما أن يكون قوله عليه السلام هنا حوسب كقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله يعني قامت الساعة فلا تستعجلوه. لما قامت الساعة؟ يقول علماء البلاغة أن هذا معناه الإخبار بالفعل الماضي عن أمر لما يقع وسيقع قريبا تحقيقا لوقوعه. هذا أسلوب اللغة العربية: أتى أمر الله يعني سيقع كما لو أنه وقع فعلا وصار في خبر إيش؟ ماضي. هذا أتى أمر الله. كذلك على هذا الميزان قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حوسب رجل من كان قبلكم، يعني سيحاسب سريعا وسريعا وسيوجد في صحيفته لا شيء من الحسنات إلا الإيمان إلى آخره. فيقول الله عز وجل: هو إن تجاوز عن عبادي فأنا أحق أن تجاوز عنه، تجاوز عنه. هذا الجواب الأول. والجواب الآخر وهو الأقرب والأظهر أن هذا وقع فعلا، لأن الأصل في كل جملة عربية لا سيما إذا كانت قرآنا أو حديثا نبويا أن تفسر على ظاهرها. فلا نقول حوسب بمعنى سيحاسب، بخلاف الآية السابقة حين قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لا بد من تأويل أتى بمعنى يأتي قريبا. ليه؟ لأن الله عز وجل أتبع قوله أتى أمر الله بقوله فلا تستعجلوه. فكلمة فلا تستعجلوه معنى أن هذا الأمر لم يأتي بعد، لكنه سيأتي قريبا، فلا تستعجلوا الطلب من مجيئه فإنه آتيكم قريبا. القصد أن في الآية الجملة تؤكد أن أتى هنا على اعتباره فعلا ماضيا على غير بابه، أي سيأتي لأنه قال فلا تستعجلوه. وأن لو كان أتى بمعنى أتى فعلا فإيش معنى لا تستعجلوه؟ كان يقول فذوقوه. هذه الجملة كانت قرينة تفسير أتى بما يأتي، أما هنا حوسب رجل ممن كان قبلكم فليس هنا قرينة. لذلك الراجح أن يفسر الحديث على ظاهره، وهذا هو المعنى الثاني. حوسب من رجل ممن كان قبلكم أي فعلا حوسب، يعني عجل له حسابه. والله عز وجل على كل شيء قدير، ولا فرق إلا وأبدا بين التعجيل بالحساب أو التأمل به والتأخير إلى يوم الحساب، كله سواء عند الله عز وجل. فحاسب هذا الرجل لتظهر فائدة ونتيجة محاسبة الله لبعض عباده، مع أنهم كانوا من الزناة والعصاة، وإنما عفى الله عنهم لقتلة أو لخلق قام بهم. عجل الله عز وجل حساب هذا الإنسان لهذه الحكمة أو لغيرها مما قد يفهمه بعض الناس ولا يفهمه بعض الآخر. وهذا له أمثلة في التعجيل ببعث الناس بعثا خاصا، من ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. هذا كما يكون من اللغة العامية يسلم على هذا، كلاهما على وتيرة واحدة في عدم الصلاة مع الإيمان الذي لا بد منه. لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم غذوا نصفي في الريف ونصفي في البحر. فلما مات حرقوه بالنار تنفيذا لوصيته، وغروا نصفه أي نصف رماده في البحر الهائج، والنصف الآخر في الريح الهائج. ثم قال الله عز وجل بذراته: كوني فلانا فكان. فقال الله عز وجل له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت من الوصية الجائرة التي تدل على شكك بالبعث؟ لأنه قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فأنه لا يؤمن بأن الله قادر على بعثه من جديد، كأنه يمثل أو كأنه ينطبق عليه ذلك المثل المضروب للكافر في خاتمة سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل فيها الذي أنشأها أول مرة، إلى هذا الآية. كأن هذا هو الإنسان الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة فقال لأولاده: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. إذن حتى لا يقدر ربنا عليه أوصى بهذه الوصية الجائرة. الله عز وجل الذي قال إنه على كل شيء قدير قال لهذا الإنسان بعد أن تفرقت ذراته رمادا، بعضها في الريح وبعضها في الماء، قال لها: كوني فكان. انتصب أمام ربي عز وجل بشرا سويا، فقال الله عز وجل: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك، أنا خفت منك. أنا مو أنه غير مؤمن بأنك على كل شيء قدير، لكن الخوف منك ما تلهي لي غير أني أوصيت بهذه الوصية الجائرة. والله عز وجل العليم ما في الصدور الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم أن هذا الإنسان يتكلم عن إفراط، حين يقول: أنا أوصيت بهذه الوصية الجائرة من خوف منك، أي إنك ربي إذا عذبتني عذبتني بعدلك وأنا مستحق لذلك، فخلاص من هذا العذاب الذي إذا قبضته علي أو شيء في هذه الوصية الجائرة للخلاص من عذاب لا شك في قدرته على بعث وأحياء مرة ثانية. فلما علم الله عز وجل منه صدقه بقوله إن خشيتي منك هي التي ذلت من أجلها قدمي وأوصيت بتلك الوصية الجائرة، قال الله عز وجل اذهب فقد غفرت لك. الشاهد من هذا الحديث أنه كحديثنا هذا، كل من الرجلين بعثه الله عز وجل وحاسبه قبل يوم الحساب، وهذا كما قلنا لا فرق عند الله بين التعجيل بالحساب أو الإبقاء إلى اليوم الموعود، ولكل حكمته لأن الله عز وجل حكيم تفاعل لما يريد. الشاهد من الحديث السابق أن فيه حظا للمسلم إذا تعامل مع إخوانه أن يتعامل معهم على أساس التسامح وعلى أساس التجاوز عن خطأ أصحابه، وأن لا يتشبث بمحاسبتهم وبالدقة عليهم، لأن الله عز وجل يعامل المتجاوز عن إخوانه عن أخطائهم وعن تقصيرهم معه بمثل تجاوزه عنهم. هذا هو المقصود من هذا الحديث، فهو إذن فيه حظ على التخلف بالخلق المسلم الحسن. ولذلك كان من حسن التبويب والترتيب أن المصنف رحمه الله أتبع الحديث السابق بحديث لاحق فيه التنصيص على حسن الخلق، وأنه من الأسباب القوية التي تدخل صاحبه الجنة. فقال المصنف بإسناده عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. هذا حديث جاء بعد ذلك الحديث لأن هناك رابطة قوية بينهما. الحديث السابق بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بوضوح أن تخلق الغير المسلم الغني المثري بالخلق الحسن الذي منه التجاوز عن غبائه المفسرين معه أن الله يتجاوز عنه، جاء هذا الحديث يؤكد ما جاء في الحديث السابق حينما سئل الرسول عليه السلام عن أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. في هذا الحديث التصريح بذلك المضمون الذي أشرت إليه في تعليق على الحديث السابق، قلنا أن في الحديث السابق قال رجل، فقلنا لابد من تقدير أن هذا الرجل كان مسلما أي كان متقيا لله عز وجل بعيدا عن إشراك به. فصرح هذا الحديث بما قلناه آنفا في الحديث السابق، حيث قال في الإجابة عن سؤال أكثر ما يدخل الجنة ذكر فيه الشيء الأول وهو الأهم، قال عليه السلام تقوى الله. تقوى الله تفسر بمعنيين، أحدهما أخص من الآخر، ومعنى أخص من الآخر بمعنى أقل معنى والآخر أكثر وأكثر معنى. تقوى الله في المعنى الأقل هو بعد الإيمان به تبارك وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة العمل بكل ما أمر والانتهاء عن كل ما عنه نهى وزجر، هذا هو التقوى بأقل معنى. لكن تأتي أحيانا بمعنى واسع جدا بحيث أن التقوى تشمل التحقيق والتطبيق لكل ما جاء في الشرع، سواء كان من الواجبات أو من المستحبات فهو يأتي هذه الأشياء، أو كان من المحرمات أو المكروهات فهو يبتعد عن هذه الأشياء. هذا المعنى العام الأشمل. النوع الأول من التقوى فرض على كل مكلف. المعنى الأول من التقوى فرض على كل مكلف، لأن معناها الإتيان بما فرض الله والإبتعاد عما حرم الله. فما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. إن أنت صليت الصلوات الخمس كل مكلف. المعنى الأول من التقوى فرض على كل مكلف، لأن معناها الإتيان بما فرض الله والابتعاد عما حرم الله. كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. إن أنت صليت الصلاة الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام دخلت الجنة. أي كل من اقتصر على القيام بما فرض الله والابتعاد عما حرم الله، فحلل ما حلل الله وحرم ما حرم الله فهو في الجنة. على حد ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المحتمل أن يكون هو هذا السائل السابق، لكن الأعرابي جاء إلى الرسول عليه السلام يسأله عما فرض الله عليه فقال له: خمس صلوات في اليوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. سأله عن الصيام، قال: تصوم شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهكذا يسأل عما فرض الله ويبين له، ثم يسأله بالسؤال: هل علي غير ذلك؟ يقول: لا، إلا أن تتطوع، يعني تتمثل بما لم يفرض عليك. لما انتهى من ذلك قال: والله يا رسول الله، لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال عليه السلام: أصلح الرجل إن صدق. دخل الجنة أي صدق، أي هذا الذي تعهد للرسول عليه السلام أنه يأتي بهذه الفرائض لا يزيد عليها، لا يتنفل ولا يتطوع، في الوقت نفسه لا ينقص منها، لأن النقص منها معناها عصى ربه. فقال له عليه السلام أو قال في حقه لمن حوله: صدق أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. هذه التقوى هي في أبيض معانيها التي لا تقوى بعدها، وهي تدخل صاحبها الجنة. لكن هناك تقوى عام من ذلك، بحيث تشمل من حيث النواحي الإيجابية أن يأتي بما شرع الله من المستحبات والنواقض، وتشمل الابتعاد عما كره الله من الأمور المكروهات ولو أنها لم تكن من المحرمات. هذه التقوى أوسع وأشمل من ذلك. فبما أي التقويين يفسر جواب الرسول عليه السلام ذاك رجل السائل عن أكثر شيء يدخل صاحبه الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. الظاهر أن المقصود بهذه التقوى هو من النوع الأول، لأنه إن فسرناه بالنوع الثاني الذي يشمل كل خير حتى لو كان مستحبا دخل في ذلك حسن الخلق بطبيعة الحال. فلما قال تقوى الله وحسن الخلق أراد تقوى الله بمعناها الأكثر والأبيض، أي الإتيان بما فرض الله والإبتعاد عما حرم الله، هذا أكثر ما يمكن الجنة زائد حسن الخلق. وحسن الخلق هنا المعنى الواسع، ليس المقصود بحسن الخلق هنا فقط معاملة الإنسان لما يجب. يعني إنسان مثلا ترك عندك أمانة فأديتها إلى أمانة، لا شك أن هذا حسن خلق، لكن هذا حسن خلق فرض. إذا قصر به الإنسان حسب يوم الحساب وعوجب على ذلك، لأنه خالف قول الله عز وجل أدوا الأمانات إلى أهلها، خالف أمرا نبويا. لكن المقصود بحسن الخلق هنا ما هو أكثر من حسن الخلق الوارد عن الإنسان، أن يعامل الناس بلطف، أن يعفو عمن ظلمه، وأن يتجاوز كما سمعتم في الحديث السابق عمن قصر في وفاء الدين له، إلى آخر ما هنالك من خصال الأخلاق الحسنة التي لا يمكن للإنسان أن يأتي بها كلها، لأن ذلك مما خص الله به بشرا بالبشر جميعا، ألا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن على الإنسان أن يتطبع وأن يتخلق بالأخلاق الحسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا كان يحس مثلا في نفسه بأنه طبع على شح وعلى بخل، فيتكلف أن يتكرم وأن يتساخى وأن يجود كل بحسبه. وإذا كان مطبوعا على شيء من الشدة والغلظة فيحاول أن يلين وأن يتواضع مع الناس وهكذا. من أجل ذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار. والسبب في هذا أن الذي يحسن خلقه يحسنه وهو يجاهد نفسه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وتأكيدا بهذا المعنى الذي يزنجن حوله، وهو أن المسلم يجب أن يمرن نفسه وأن يدربها على حسن الخلق. قال عليه السلام تأكيدا لهذا المعنى بطريق السؤال والجواب لأصحابه يوما: أتدرون من السرعة؟ قالوا: السرعة هو الذي يصارع الناس فيصرعهم، يغلبهم، يصرعهم، يغلبهم. قال: لا، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الذي يحاول أن يملك نفسه عند الغضب يتكلف ذلك ولو بمشقة، هذا الذي معناه أنه يحسن خلقه. وهذا الذي يطبق أمر النبي عليه السلام لما قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، فقال له مين البطل؟ قال له: الذي يغالب الناس بقلوبهم. قال له: لا، البطل هو الذي يملك نفسه عن الغضب. ومن هنا أخذ ابن الوردي قوله في قصيدته المشكورة: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. على هذا الأسلوب من تنبيه الناس إلى ضرورة تحسين الخلق وتمرين النفس على الصبر، قال عليه السلام يوما للنساء خاصة: أتدرون من الرقوب؟ قالوا أو قلنا: الرقوب قيل هي التي لا تلد. فأجابهم: لأن الرقوب هي التي تلد ويموت ولدها. وذلك لأنها إذا ولدت ومات ولدها وصبرت على موته كان لها أجر كبير عند الله عز وجل بعكس المرأة العقيم التي تعيش ولا ولد لها، فهي لا تجد الغضاضة ولا تجد الحساسية خاصة في نفسها كما لو رزقت ولدا وربته تلك التربية ثم الله عز وجل قبضه إليه. فهنا يظهر أهمية الصبر والرضا بالقضاء والقدر. الخلاصة أن هذا الحديث يبين لنا أن أكثر الأسباب التي تدخل صاحبها الجنة هي أول التقوى الواجبة، ثم حسن الخلق بأوسع معناه. الجنة، جنة الخلد مآب المتقين، في مقام عند ذي العرش أمين، مقعد صدق، حياة حقة، في جوار الله دار الخالدين، جنة فوق السماوات العلا، عرضها سبع السما والأراضين، كل ما فيها جديد دائم، نعم فتانة للناظرين، من قباب كلها من لؤلؤ، وتراب كله مسك رصين، تحتها الأنهار تجري ماؤها، ليس بالآسن من كر السنين، لبن لم يتغير طعمه، خمرة بل لذة للشاربين، خمرة لا غول فيها شربها، تركوا التأثيم لغو الآثمين، عسل فيها مصفى أنهر، ومن التسنيم ماء من معين، وكؤوسا أترعت بل مزجت، زنجبيلا هيئت للطالبين، وأباريقا وغلمانا لهم، تحمل الأكواب تسقي الشاربين، تحسب الغلمان فيها لؤلؤا، جل باريها إله العالمين، وثياب سندس خضر واستبرق، والفرش فيه كل لين، وخيام من يواقيت، وفي جوفها حور من الأبكار عين، لو أطلت للدنا واحدة لأضاءت كل أرض الشاهدين، لفتة خير من الدنيا، وما تحتويه من نفيس أو ثمين، ريحها تملأ ما بينهما، كلها حب وشوق وحنين، شجر قد ذللت أثمارها، وظلال أدنيت من حالمين، سرر مرفوعة مصفوفة، وأريك هيئت للقائلين، سكأة للقوم بل مرتفق، حسنت مرتفقا للسامرين، وعلى الأبواب رضوان له، كل ترحيب بقوم وافدين، ورثوا الفردوس فيها خلدوا، قدموا خيرا فعاشوا فاكهين، جنة عالية سكانها، إخوة نعم إخاء المتقين، نظرة فيها حبور دائم، تلك حال الفائزين المكرمين لا يخافون ولا يحزنهم فزع صاروا لديها آمنين في قصور كلها من ذهب تحتها أنهارها والمسك طين تلك روضات نبي ظلها روحها ريحانها في كل حين ولهم ما تشتهي أنفسهم ما تلذ العين طلب المشتهين فوق هذا نظر يبهجهم دونه كل نعيم الناعمين إذ يرون الله لا يحجبهم نوره عن وجهه رؤيا يقين تلك جنات وليست جنة فأعد الرحل هيئ ما يعين فمهور الحور سعي وتقى ويقين ثم عزم لا يلين أكثر التسبيح واحمده تفز بغراس في جنان الغارسين واسأل المولى نعيما دائما جنة المأوى عطاء السائلين.